فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لهم خزنتها سلام عليكم

الذي أطعمهم